حصريا على موقع djkimo.com. انا مش كريم عشان اثابة، انا مش غشيم انت ولامح، اسمع بس سايب كل خايب على راحته. ما اللي جاي كل رايح. هي هي هي زيزو المايسترو قال لي غار كان غدار، مش حوار مش قصار، عشان اشغل عقلي فيه مش هنادي مش هراضي، كله عادي بالنسبة لي، مش هخصم تاني عليه. تشغيل تخفيل مفيش حد عزيل، علشان انا عامل لي لا امل للامل، مش عايش غلبان صدقوني انا افتري. الف عدو وانا صاحب دايم، مش لازمة البضاعة لو مفيش زباين، العيب عليك وعلى وجهكوا باين، بتشوفوا القرش تعملوا حمايل، لو كله شد انا الاشد مستعين. اسف في اي وقت اسف مع اي حد، امسك نفسك يا نفسك يا ابني مستعين، انا القديم يا مستجد للسلام. حسن يا عمده يا شغل تنفيس، حسن اداره وانتو تلاميذ، وحسن يا عمده في الظهر جهاز، احنا ملوك التنفيس. لما كنت صغير الدنيا علمتني، لما كبرت الدنيا يا بابا فهمتني، صاحبي زمان كان اخويا وحبيبي، بعد ما شبع عامل نفسه مش شايفني، اللي كانوا بيحبوني لما عليك بيكرهوني، علشان احسن منهم يضحكوا لما يشوفوني ورا دار يغفلوني، ما نسيت وانا حاسس بضياعه، اللي في يوم خسرني انا كنز ما يتعوض ولا قابل للتفوق، لازم تحتفظ بيه. انا السجل يا شوية بضايق، انا النزاهة عايش فل رايق، فوق لحالك مني اللي متضايق، دورك بتقول على غيري مش لايق. انا عمري ما همشي ناس ضعيفة، ما يشافونيش عشان هدول عالم خبيثة، ولا مرة سندوني وانا بضيق، لكن عادي عليك وهدي مش غريبة. انا زعلت حقي مش بسامح، انا مش غشي ما نقطع ونابح، بس سايب كل خايب على راحته، ما اللي جايبه غير اللي رايح. شغل التكبر يالا مش علينا، اللي انت فيه بفضل الله منينا، انت مين ما تعرفناش عليك يا خينا، اللي انت الحين بتعمله زمان فايتينا. قالوا الوداع قلت الله معاكو، انا مش هضيع بعد ما خليكو، حبيتونا بالخداع الله يبليكو، قصتكو مع خلص اتعلمت عليكو، الغالي غالي وانتو خاص علينا، تو بالرخصة ما يلبكش لينا، جمايلنا ما عيرنا بيها، حصريا على موقع djkimo.com.